لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، وقال كل بدعة ضلالة، فكانوا يخرجون من المساجد إما في الحرم الشريف أو في غيره، وهذا خطأ أيضا. بل نقول إذا ختم إمامك، يعني إذا دعا عند ختم القرآن في الصلاة وهو إمام لك فتابعه، تابعه، لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين خطأ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أتم الإنسان بإمام يقنط في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. شوف كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو من أشد الناس اتباعا للسنة، وهو يرى أن القنوت في صلاة الفجر ليس بالسنة، ومع ذلك يقول إذا كنت مع إمام يقنط في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين ليس بالأمر الهين. والصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم في أمر أشد من ذلك، وهو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى، يعني يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعة، فأنكر عليه الصحابة ذلك وقالوا: الرسول قصر، وأبو بكر قصر، وعمر قصر، وعثمان في أول خلافته كان يقصر، فلماذا تتم؟ حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاسترجع لكون عثمان رضي الله عنه أتم في مكان كان الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفاته من بعده أبو بكر وعمر لا يتمان، ومع ذلك كان ابن مسعود يصلي خلف عثمان رضي الله عنه يصلي أربعة، وهو ينكرها على عثمان. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، يعني كيف تفعل هذا؟ كيف تنكر الأربعة وتصليها خلف عثمان أربعا؟ قال: إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. ولهذا ينبغي الاجتماع، اجتماع الكلمة، إلا على أمر محرم، فالأمر محرم شيء آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن، قال: اجتمع وتطاوع ولا تختلف. شوف كلمة تطاوع، يعني ليوقع بعضكم بعضا حتى تتحد كلمة المسلمين. فنقول: الذين ينكرون، الذين يتبعون الختمات ليسوا على سنة، لأن ذلك لم يرد. والذين يفارقون الإمام إذا ختم أيضا خالف الحق، والله المستعان. هذا الشاهد يقول: رجل مشاهد في نهار رمضان في أثناء الطريق جاء مع عبد الجثر، فماذا عليه؟ ليس عليه ما إلا قضاء يوم فقط. إذا جامع الرجل زوجته وهما في سفر وهما صائمان فإنهما يفطران، وليس عليهما إثم ولا كفارة ولا إمساك بقية اليوم، ولكن عليهما القضاء لأنهما أفطران. يقول: ما رأيكم في من يصلون صلاة العشاء في المسجد في الوقت الذي جماعة المسجد يصلون فيه صلاة التراويح عميدون بارك الله فيكم؟ نقول: إن الإنسان إذا دخل والإمام يصلي التراويح فليدخل معه بنية العشاء، ثم إن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان مقيما أتم صلاته بعد سلام الإمام. مثال ذلك في المسافر: رجل في مكة معتمرا فدخل والإمام يصلي التراويح، دخل معه في الركعة الأولى

وأما الخروج لعيادة المريض أو لتشييع الجنازة أو لزيارة القريب فلا يخرج إلا إذا اشترط، بحيث يكون الإنسان عند دخول الاعتكاف له مريض يحب أن يعوده فيشترط على الله أن يعود هذا المريض فلا بأس، وإلا فلا يعود. وأما الخروج للبيع والشراء والتأجير والاستئجار وما أشبه ذلك فهذا حرام سواء شرط أو لم يشترط، وإذا خرج الإنسان لهذه الأغراض بطل اعتكافه، فصار الخروج خروج المعتكف ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام يا أخوان. الأول أن يخرج لما لا بد منه، فهذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترطه. الثاني أن يخرج للطاعة، لطاعة لا تنافي الاعتكاف، فهذا جائز إن اشترطه وإلا فلا. الثالث الخروج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء وإيجار واستئجار ورهن وارتهان وتمتع بالنساء، فهذا لا يجوز سواء اشترطه أم لم يشترطه. نعم. هذا السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما رأيكم إذا تغيرت عن العمل وأخذت عمرة في رمضان، حيث أنني طلبت من مرجعي إجازة لأخذ عمرة ورفضوا، وغبت عن العمل وأخذت عمرة، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ رأينا في ذلك أن هذا حرام عليه أن يعتمر بدون رضا مرجعه، لأن العمرة سنة والقيام بواجب العمل واجب، فهذا الرجل ترك واجبا وفعل سنة فوقع في معصية الله، وربما يكون آثما بهذه العمرة لا كاسبا وغانما. وإنني بهذه المناسبة أقول إن التعبد لله ليس بالذوق والهوى، بل هو بالشرع والهدى. ليس كل من يستحسن شيئا تعبد لله به، بل حتى ينظر هل هو مصيم في ذلك أو لا. وكل إنسان يعلم أن القيام بالواجب أولى من القيام بإيش؟ بالسنة، ولا أحد يشكل عليه ذلك. ولولا أني أخاف من الإثم لقلت إن هذه العمرة باطلة لأنها في زمن مقصوف، إذ أن الموظف زمنه مملوك لوظيفته، فكيف يقتطع هذا الجزء منه في أمر ليس بواجب عليه؟ فأحذر إخواني سواء في الحرس الوطني أو في غيره أن يتركوا واجب الوظيفة ليأتوا بالعمرة. وأقول إن أكثر الوظائف يمكن للإنسان أن يعتمر فيها بسهولة في وقت الإجازة، الخميس والجمعة يمكنه أن يذهب بالطائرة ويرجع. على أنني أقول من ذهب هذا الذهاب وعليه دين فقد أخطأ، لأنه صرف أموالا في أمر مستحب وترك صرفها في أمر واجب وهو قضاء الدين. والدين وإذا كان الفريضة فريضة الحج تسقط عن المدين حتى يوفي دينه، فما بالك بالتطور. وليعلم أن أمر الدين ليس بالهين، خلافا لما يتصوره بعض الناس الجهال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة وقالوا إن عليه دينا لا وفاء له ترك الصلاة عليه، حتى إنه في يوم من الأيام قدمت إليه جنازة رجل من الأنصار، فتقدم خطوات ليصلي، ثم قال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. فرجع وقال: صلوا على صاحبه، ولم يصلي عليه. فقام أبو قتادة وقال: يا رسول الله، الديناران عليه. قال: عليه حق الغريم وبرئ منهم الميت. شف التأكيد، حق الغريم وبرئ منهم الميت. قال: نعم. فتقدم وصلى. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله، إذا قتل الإنسان في سبيل الله كفر الله عنه جميع سيئات. فلما انصرف السائل ناداه وقال له: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. الشهادة تكفر كل شيء، كل المعاصي، ولا تكفر الدين. وهذا يدل على عظم الدين الذي استهان به بعض الناس اليوم. تصوروا يا جماعة، إنسان يمكنه أن يشتري سيارة ب30,000 وتقضي حاجته وحاجة بيته، فيذهب ويشتري ب120. أليس هذا من السفه؟ وهو غير قادر، هو غير قادر. لو كان غنيا لقلنا الأمر سهل، لكنه غير قادر، سوف يشتري هذه السيارة بالدين. هذا سفه وخطأ وما يدري، فلعله يحل الدين ثم أن التاجر يطالبه بالقيمة ويحبسه عليه. فإياكم والدين. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا مات فنفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم. يقول السائل: لأن غناء نفسه، يقول: وضعت به من الذي يصلي به أثناء غيابه، وأعطيه من المرتب أو الراتب وآخذ الباقي، فهل علي شيء علم بأن ظروفي تجبرني بعدم التخلي عن المسجد لكون عليه ديون هذا كالأول. لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن إمامة المسجد الذي التزم بإمامته، إن العذر قاهر. وعلى هذا فلا يجوز أن يوكل أحد أن يصلي عنه، لا سعوديا ولا مصريا ولا سوريا ولا لبنانيا ولا فلسطينيا ولا بنغلاديشيا ولا باكستانيا ولا هنديا، ابدا الا لعذر. واذا كان هناك عذر قاهر فلا بد من امرين: الامر الاول مراجعه المسؤولين عن المساجد، يعني اداره الاوقاف في البلد، والامر الثاني رضا الحي بالامام الذي جعله نائبا عنه. وأما التهاون كما يظهر من السؤال، يأخذ الراتب كاملا ثم يضع فيه شخصا ويعطيه جزءا من المرتب، فهذا غلط. نعم. تقول السائل: أحب أن أفيدكم أنني قد عملت عملية زراعة الكلى في بداية الشهر السابع من هذا العام، قد نعرض طبان صيام هذا العام، فما هو الواجب علي أن أفعل في هذا الشهر المبارك؟ أرض الإبادة، وما حكم من مات بعد صيام عام أو عامين وقد كان مريضا؟ أما بالنسبة للسائل الذي زرع الكلى وقال له الأطباء لا تصم، فنقول: لا تصم، لا تصم. وإن صمت بعد أن قرر الأطباء ضرر الصوم عليك فإنك آثم، ولو مت من أجل ذلك فأخشى أن تكون معينا على قتل نفسك والعياذ بالله. فإذا قال لك الأطباء المهرة لا تصم فلا تصم، ثم إن قالوا إن هذا سيكون أمرا دائما فأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن قالوا إن هذا أمر عارض وربما يشفيك الله تعالى في المستقبل فانتظر حتى تشفى وتصوم. هذا هو الواجب. فقط الثاني نعم. اما من مات وعليه صوم فاذا كان انما افطر لعجزه واستمر عجزه حتى مات وهو عارف انه مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. ومقدار الاطعام نحو كيلو من الرز لكل مسكين. هذا يقول إذا قدرنا أن هذا الرجل قدر على أن يقضي الصوم ولكنه فرط فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإن صام وليه عنه أي وارثه عنه فهذا طيب، وإن لم يصم فإنه لا إثم عليه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تركها. يقول السائل أنا طالب وكان عندي اختبار وسهرت بالليل وبعد أن اختبرت في اليوم الثاني عدت إلى البيت الساعة 1 ظهرا وكنت منهكا ونمت ولم أصل إلا عند صلاة المغرب رغم أن الأهل قد أصحوني على كل ما معي بهم فأفتوني هل هذا يلزم وأنا خائف جزاكم الله خيرا. نقول إنه إذا كان هذا طالب قد أتى بالواجب فإنه لا، فالذي فهمت الآن أنه قد صلى الظهر وأنه نام وعجز أن يقوم لصلاة العصر إلا عند الغروب فلا إثم عليه، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يقول شخص عليه كفارة يمين فاشترى 10 كروت من كروت إفطار الصائمين بنية أنها عن إطعام 10 مساكين، فما الحكم في ذلك؟ نفع الله ورسوله الإسلام والمسلمين. طيب اشتراها ثم ماذا فعل بها؟ أطعمها ولا أكلها؟ يعني للغاية مقصد الإغاثة لا يجوز أن تدفع إليها كفارة اليمين لأنها لا تلتزم أن تعطي 10. أما نعم لو التزمت قالت أعطنا الكفارة ونطعم 10 مساكين فلا بأس، لكن الذي نعرف أنهم يدخلون هذا التبرع مع عام التبرعات ولا يدرى هل يعطى 10 أو يعطى 1 أو يعطى 5 غالي. ولهذا نقول إن الشيء المقدر بعدد معين لا تعطيه جمعية البر الخير ولا تعطيه الإغاثة إلا إذا التزم وقال هذا الذي أعطيتنا نحن نوزعه على 10 فقراء، فإذا قالوا ذلك وهم إغاثة فلا بأس، وإلا فتعه أنت بنفسك. يقول لاحظنا كفر في الجمع في الايام الماضيه وتساهل الناس فيها، وقد اتيت المعذورين عن ذلك بشرط وجود المبرده وهو شده البرد، ولكن عند نزول المطر يجوز الجمع ام لا كما يفعل كثير من الناس في هذه الايام، علما بان الشوارع مثبته والطرق مصفوفه ومناره ليله بامكان الجميع وصول المسجد بدون مشقه مبتونا مهجورين. هذا السؤال حق، وهو أن بعض الناس والعياذ بالله تهاون في الجمع فجمعوا بدون سبب، والجمع بدون سبب أكبر من كبائر الذنوب، يعني أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه إخلال بركن من أركان الإسلام، فصلاة العصر مثلا من أركان الإسلام، فإذا قدمها قبل دخول وقتها بدون سبب شرعي فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والذي يصلي الصلاة قبل وقتها بدون سبب شرعي قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا عليه. والعجب أن من الناس من استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، فقالوا هذا من غير خوف ولا مطر معناه أن المطر يجمع فيه، فاستغرب الصحابة ذلك وقالوا ما أراد إلى هذا، يعني ليش المجمع؟ قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها الحرج إذا تركت الجمع، وهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع إلا إذا كان على الناس حرج في تركه، وأما بدون حرج فلا يجوز، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الوقت بينه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس ووقت ضرورة إلى الغروب، والمغرب من غروب الشمس ما لم يغب الشفق، والعشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، حددها الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف نتعدى حدود الله؟ كيف نجمع الصلاة إلى الأخرى بدون سبب؟ وهذا غلط عظيم ومنكر عظيم، وأنكر منه وأعجب منه أن بعض الناس جمع العصر إلى الجمعة. سبحان الله، تعبد الله بلا علم، تعم عباد الله بغير حق. من قال إن العصر تجمع إلى الجمعة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر إلى الجمعة؟ أبدا، جمع العصر إلى الظهر إذا وجد السبب، أما إلى الجمعة فلم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع العصر إلى الجمعة إطلاقا، ولا يصح أن تقاس العصر في جمعها إلى الجمعة على العصر في جمعها إلى الظهر، لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة لها أركانها وشروطها الخاصة، وليست من جنس صلاة العصر، حتى يقال إن صلاتين جنسهما واحد يضم بعضهما إلى بعض كالظهر والعصر. ولهذا لا تجمع المغرب إلى العصر، ليش؟ لأنها من غير الجنس، هذه صلاة نهارية وهذه صلاة ليلية وهذه ثلاث وهذه أربع أو ثنتان، فلا يجوز إطلاقا ولو كانت السماء تمطر مطرا شديدا أن تجمع العصر إلى الجمعة، ومن فعل ذلك فعليه الإعادة أن يعيدها عصرا، لأنه فعل ما لا يجوز. بقي أن يقال لو أن الناس صلوا المغرب بدون مطر ثم أمطرت بعد ذلك مطرا شديدا يشق على الناس أن يأتوا إلى المسجد، نقول الحمد لله الأمر واسع، ينادي المنادي فيقول صلوا في رحالكم، يعني يصلي كل إنسان في بيته، لأنهم معذورون بترك الجماعة في هذه الحال. كثيرا من النساء بقص شعورهن بقصات مختلفة، غالب هذه القصات مأخوذة من مجلات الأزياء، وفي تشبه بالكفار والرجال، وعند مخاطبة النساء بعدم جواز ذلك يرددن بقولهن لقد اتفقت أنا وزوجي على هذه القصة، والعلماء أجابوا ذلك إذا كنا متفقين عليها، فما حكم ذلك؟ وهل مجرد اتفاقهن على السياق نوع محدد من القصات سواء كان في تشبه أم لا يجيز المرأة أن تقصها قصونا مأجورين؟ القصة يعني قصة الشعر، شعر النساء، إن كانت مشابهة لقصة الرجال بحيث يكون شعر المرأة كشعر الرجال فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وكل عمل صارت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب. وإن كانت مشابهة لرؤوس الكافرات أو العاهرات فهو حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. وإذا كانت لا تشابه قصف الرجال ولا قصف هؤلاء الكافرات أو الفاجرات العاهرات، فإن من العلماء من قال إن ذلك مكروه كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه مباح. والأقرب أنه مباح، لكن لا على سبيل تلقف العادات التي تكون في مجلات الأزياء، بل إذا رغب الزوج والزوجة القص على وجه لا مشابهة فيه لا للرجال ولا للنساء الكافرات والعاهرات فلا حرج. وأما الحجة بأن الزوج والزوجة اتفقا عليه فالاتفاق على الحرام لا يجعله حلالا، الحرام حرام، وإذا اتفق عليه الطرفان صار أشد، لأن الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو قلنا إنما اتفق عليه الزوجان فهو حلال، واتفق الزوجان على أن يجامع الرجل زوجته في الدبر ورضيت بذلك، هل يجوز هذا؟ أجيب لا يجوز. فليس ما اتفق عليه الزوجان يكون حلالا، الحرام حرام سواء اتفق عليه الزوجان أو اختلفا. بل إني أقول إذا اتفق عليه صار أشد إثما، لأن الواجب على كل واحد منهما أن يجتنب المنكر وأن ينهى عن المنكر لا أن يوافق عليه. نعم. يقول مالك رضي الله عنه في المسجد هل هناك حرج في وضع القبلة أو لا بد من إعمال المسافة بينه وبين المصلين؟ لا حرج في هذا، لا حرج أن يضع الإنسان المبخرة أمامه، يعني أمام المصلين أو الدفايات المعروفة، لأنه لا دليل على المنع ولا على الكراهة أيضا. ولو أننا قلنا بذلك لقلنا اللمبات اللي فوق وهي أمامنا يكره استقبالها لأنها فوقنا وأمامنا. نعم لو فرضنا أن أناسا في البر وبين أيديهم نار تلتهب، فهنا نقول لا يجعلها الإمام إذا كانوا جماعة، لا يجعلها الإمام بين يديه لئلا يشبه نار المجوس التي يوقدونها ثم يصلون إليها. وأما مجرد الجمر أو أشرطة الكهرباء فهذه لا بأس بها. نعم. يقول لنا بعض الأقارب يحملون في الذنوب التي تتعامل بالربا، ونحن نقوم بزيارته من باب صلة الرحم، وكيف يكون هذا إذا قدم لنا بعض المأكولات والمشروبات، وكذلك إذا قدم لنا بعض الهدايا فاكتونا من تريد؟ نعم. إذا قدموا بعض المأكولات والمشروبات فسم الله وكل، لا تأكل إلا بتسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسمي الإنسان على الأكل. فكان معه عمر ابن أبي سلمة وهو غلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله، يعني عند الأكل، وكل بيمينك وكل ما يليك. فإذا قدم هؤلاء لك طعاما غداء أو عشاء أو قهوة فسم الله وكل، وإذا أهدوا إليك هدية فاقبلها وكافئهم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو حتى تروا أنه قد كافئكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من طعام اليهود وقبل هديته واشترى منه، فأهدت إليه امرأة في عام فتح خيبر، أهدت إليه شاة فقبلها وأكل منها، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة هي الشحم المتغير، الإهالة السنخة الشحم المتغير، فأجاب دعوته وأكل منه. واشترى من يهودي طعاما لأهله وأعطاه درعه رهنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. ومعروف أن اليهود أكلون للسحت، آخذون للربا. ولهذا نقول على هذا المرابي المغرم والإثم ولك المهنة، إلا في حال واحدة، إذا علمنا أننا إذا امتنعنا من أكله، أي أكل ما قدم لنا أو أهداه لنا، إذا علمنا أن في الامتناع من ذلك زجرا له عن المحرم وانكفافا عن المحرم، فهنا نمتنع لأن فيه مصلحة. فإذا كان هذا قريب لنا، إذا دعانا وهو ممن يتعامل بالربا أو غيره من المحرمات، قلنا لا نجيبك حتى تقلع عن هذا عن عملك، وعلمنا أنه سيقلع فهنا لا نجيب، لأن هذا من باب النهي عن المنكر. وكذلك إذا أهدى إلينا هدية ورددناها وعرفنا أنه بذلك سوف يتوب، نردها من أجل المصلحة. أما إذا لم يكن مصلحة فلا بأس بإجابة دعوته وأكل طعامه وقبول هديته. نعم. يقول هل يجوز الغش في المادة الإنجليزية بعد أن قدم لها المقدمة؟ وش المقدمة؟ أزرى لعل تضيفنا. الذي لا يستطيع أن يتعلم، وحيث أنها نام ممكن أن تضيع مستقبل الطالب بعد رسوبه فيها. السؤال الذي تغش في مادة الإنجليزية. أو نسأل، هل هذه المادة مادة أصيلة في المقررات أو لا؟ سؤال. أصيلة في المقررات. طيب، الدولة وضعت نظما معينة على أن من تجاوز هذا النظام المعين منح الشهادة، فمن أخل بها أي بمادة الإنجليزي فإنه يكون لم يتجاوز هذه المرحلة، ويكون آخذاً للشهادة بغير حق. ولهذا نقول لا يجوز الغش في أي مادة من المواد التي يترتب التي تكون أصيلة ويترتب عليها شهادة. وأما قوله إنها تضيع المستقبل، فنقول لا، ليش تضيع المستقبل؟ كم نجح فيها من طالب؟ آلاف الطلاب نجحوا فيها. لكن إذا كانت صعبة عليك فحاول أن تتمرن عليها. ثم إن المنهج فيما أعلم منهج ضعيف، يعني كل إنسان يكب عليه سوف يدركه. هذا السؤال الأخير من الشيخ يقول: أنا كنت حارس على مستودع سلاح حكومي، ووجدت المستودع فاتح وخولتني نفسي الأمارة بالسوق والعياذ بالله، فأخذت مسدسا وبقي لدي أكثر من شهر ولم يقبضه أحد، وبعت ذاك المسدس بـ2000 ريال، وبعد ذلك فقد المسدس ثم سجن 3 أشخاص وحزم عليهم راتبهم وغير ذلك، واحترت منهم حيث أبلغ، حيث لو بلغت بذلك لحقني أشد العقوبات، والآن لا أعرف أين هؤلاء الأشخاص، وحتى لو عرفت فماذا أفعل؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا. الواجب على هذا التوبة إلى الله، وهو لم يقدم هذا السؤال إلا تائبا إن شاء الله تعالى. لكن لابد أن يتصل بالمسؤول عن هذا المستودع ويخبره، ونحن نطلب من المسؤول عن هذا المستودع إذا أخبره وجاء تائبا أن يعفو عنه، وأن يضمنه المسدس إما بشراء مسدس مثله، وإما بدفع قيمته إن كانت قيمته لا تزيد على ذلك، وإن كان تزيد زاد على الألفين. أما بالنسبة للآخرين الذين علم أنهم ظلموا، وقد أقول أنهم لم يظلموا لأنه لا بد أن يكون هناك قرائن أوجبت للمسؤولين أن يحبسوه، لكن هو الذي أخطأ بكونه سكت حتى حبس هؤلاء، فالواجب عليه الآن أن يبحث عن هؤلاء الذين سجنوا من أجل سكوته ويتحلل منه. أما بالنسبة للمستودع فالواجب عليه أن يرد هذا إلى المسؤول عنه، إما مثل المسدس الذي أخذ، وإما قيمته إن كانت أكثر من 2000، وإن كانت أقل فيدفع 2000 كلها مع التوبة إلى الله عز وجل. وإني أكرر للمسؤول عن المستودع أن يسمح عنه لأنه جاء تائبا نادما، ومن تاب تاب الله عليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.